يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين المخلصين والمخلصين؟ وهل يجوز القراءة بالمخلصين؟ القراءة توقيفية يا أخي، ما لابد من سند ولابد من توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القراءة تؤخذ بالسند، ما هي حسب رأي الشخص. ولا فرق بين المخلصين والمخلصين. نعم.